بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في من يدرك من الجمعة ركعة، يعني ما يفعل، هل يتمها، هل يضيف إليها ركعة أو تفوته الجمعة. قال: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي، وسعيد بن عبد الرحمن، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. الحديث متفق عليه هذا هكذا. قال أبو عيسى: هو حديث، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد. إذن من أدرك ركعة من الصلاة، وأحمد وإسحاق، نعم، قال: فقد أدرك الصلاة، ليس على ظاهره بالإجماع، لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة. بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة، فإذا فيه إضمار تقريره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك، ويلزمه إتمام بقيتها. أدرك الصلاة يعني يقول حكم الصلاة، ويقول أدرك الجماعة، أدرك صلاة الجماعة. قال: ومن أدركهم جلوسا، قول من أدركهم جلوسا أي ومن أدرك الإمام والمصلين معه جالسين صلى أربعا، أي بعد سلام الإمام. وبه يقول سفيان إلى آخره. قال: وقال أبو حنيفة: من أدرك مع الإمام شيئا ليس ركعة، في اللفظ الحديث من أدرك من الصلاة ركعة، وهنا من أدرك شيئا، هذا أبو حنيفة، من أدرك مع الإمام شيئا من صلاة الجمعة ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه ويتم الباقي، ولا يصلي الظهر لإطلاق حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم. واستدل الأولون بحديث الباب، فإنه بإطلاق يشمل الجمعة، فيلزم أن مدرك ركعة من الجمعة، أن مدرك ركعة من الجمعة مدرك لها، وبمفهومه يدل على أن من لم يدرك ركعة بل دونها فهو غير مدرك، ومن لم يدرك الجمعة يصلي أربعة. وعليكم السلام. تفضل. انظر. قال: وأجاب عنه الحنفية بأن الحديث مطلق، فيفيد أن حكم جميع الصلوات واحد، وحكم سائر الصلوات أنه إذا أدرك شيئا منها مع الإمام ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه ويتم الباقي ولا يزيد على ذلك، فكيف يزيد في الجمعة بإطلاق الحديث؟ عرفتم الآن؟ والمفهوم عندهم لا عبرة به، ولو كان معتبرا لا يقدم على الصريح. واستدل الأولون أيضا بحديث أبي هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضيف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصلي الظهر أربعة. رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة، وفي رواية الله من طريقه بلفظ: إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة فليصلي أربع ركعات. وأجيب عنه بأن هذا الحديث ضعيف، فإن ياسين ضعيف متروك، ولهذا الحديث طرق كلها معلولة. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكرها، وقد قال ابن حبان في صحيحها كلها معلولة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن من أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، يعني الحديث الأول. وذكر الدارقطني اختلاف في علله، وقال الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة، يعني لا ذكر للجمعة. لكن هذا اللفظ ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأظن سيذكر هنا. قال واستدل أيضا بحديث ابن عمر مرفوعا من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضيف إليها أخرى وقد تم الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني من طريق بتية. قال حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه. وجيب عنه بأن هذا الحديث إذا لا يصلح الاحتجاج. قال الحافظ في التلخيص قال ابن أبي داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها، يعني حديث معلول لم يصح. قال وأما قول من صلاة الجمعة فوهم. قال الحافظ إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية، لأنه عنعن لشيخه. وأنتم تعلمون أن الذي يدلس تدليس التسوية ينبغي أن يصرح في شيخه بالسماع وفي شيخ شيخه، وهنا ليس كذلك. الأصح عندي قال ولهذا الحديث. قال حافظ إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية، لأنه عنعن لشيخه. ولهذا الحديث طرق أخرى كلها ضعيفة، قد ذكرها الحافظ في التلخيص مع بيان ضعفها. ولا أصح عندي ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن من أدرك مع الإمام شيئا من صلاة الجمعة ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه ويتم الباقي، ولا يصلي الظهر لإطلاق ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في خلاف هل هي تسمى ظهرا أو يصلي أربعا وتسمى جمعة أيضا، عرفتم؟ الشيخ الألباني كان يرى، أو له قولان في هذه المسألة، له قولان في هذه المسألة بالنسبة لمن يفوت هل يصلي أربعا أو يصلي ركعتين، ثم استقر أمره والله أعلم على أنه يصلي أربعا، أو الأول كان يقول ركعتين ثم تراجع إلى قوله إيش يصلي أربعا إذا ما أدرك ركعة مع الإمام. وأكثر أهل العلم على أنه من أدرك الركوع يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذه المسألة فيها خلاف قوي لأهل العلم، هل من دخل مع الإمام ورآه راكعا، هل إذا دخل معه وأدرك ركوعه تحسب تلك الركعة أو لا تحسب، فيها خلاف قوي جدا. وألفت رسائل في هذه القضية، مؤلفات مستقلة في هذه المسألة. وأكثر أهل العلم من السابقين واللاحقين على أنها تدرك، على أنها تدرك، يعني إذا دخلت مع الإمام وهو راكع فأن تحسب لك ركعة، هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب الإمام البخاري وجماعة ونقله عن جماعة من الصحابة يقول لا تدرك. واللجنة الدائمة والشيخ بن باز والألباني والعثيمين كلهم يفتون بأنها تدرك، كلهم يفتون بأنها تدرك الجمعة بعد الركعة شيخ خلاص أربعة يعني. لكن الآن في الجمعة نحن مطلقا أنا أتكلم من أدرك الإمام وهو راكع في الجمعة، دخل الرجل نام استيقظ إلا وهو والخطيب نزل وهذا أقام الصلاة على بال ما يش يتوضأ أو يغتسل بسرعة هكذا وخرج أو يتوضأ وجاء إلى الإمام فأدرك معهم الركعة الأخيرة، أدرك الركعة الأخيرة وقرأ معه، وهل يصلي ركعة معها أو يصلي أربعا ظهرا أو جمعة على خلاف التسمية، ولكن يصلي أربعا أو يصلي ركعتين؟ قولا لأهل العلم كما سمعتم الجمهور على أنه إيش يصلي ركعتين، وهذا ما أفتى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصح عنه ذلك وجاء عن غيره أيضا من الصحابة. فإذا أدرك ركعة مع الإمام يوم الجمعة يصلي معها واحدة فقط والحمد لله. عرفتم؟ ها؟ تحسب له جمعة خلاص. وإذا وإذا لم يدرك ركعة طيب قبل ما ندخل فإذا لم يدرك، إذا أدرك ركعة تامة يضيف إليها أخرى، إذا أدرك الإمام في الركوع في الركعة الأخيرة إيش يفعل؟ محسوبة ركعة، محسوبة ركعة على قول إيش الجمهور الذي أفتى به المشايخ اللجنة الدائمة، محسوبة إيش ركعة، فيضيف إليها أيضا ركعة. إذا ما أدرك الركوع راحت عليه الركعتين زي ما تقول، جاء في التشهد، جاء بعد الرفع من الركوع، ها جاء وهو ساجد، ما بعد الركوع هل يصلي ركعتين او يصلي اربعا؟ يصلي اربعا. من اهل العلم من قال هي ظهر، لان الاصل ان هذا وقت الظهر والجمعه بديله عن الظهر، فاذا فاتت الجمعه صلى ظهرا. ومن اهل العلم من يقول ليس الاصل الظهر وانما يوم الجمعه صلاه الجمعه ما هي ظهر، انما هي هذه صلاه الجمعه، ويصلي اربعا هذا هو حكمها وهي صلاه جمعه. المهم انه اربع ركعات، يصلي اربع ركعات. عرفتم هذا؟ ما يقال خلاص، والان انا يصلي اربعا سواء قلنا هذه الاربع هي الظهر او قلنا هي الجمعه، والله اعلم. والإنسان يحرص ما يجد يدخل عليها الوقت يتأخر في الوقت حتى يبلغ به يعني إلى هذا، يحرص يبكر يوم الجمعة. لا يحوجه. متى أول ساعة يوم الجمعة؟ بعد الفجر. أول ساعة بعد الفجر. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنك ذبحت ناقة بدنه ووزعتها للفقراء. إذا جيت في الساعة الأولى، الساعة الأولى متى؟ بعد صلاة الفجر، يعني تصلي الفجر تغتسل مباشرة وتأتي، أو تأتي وأنت مغتسل بعد ما أذن الفجر اغتسلت ونويت للجمعة، أو تصلي الفجر وتذهب تغتسل في بيتك وتأتي مباشرة تجلس لين بعد صلاة الجمعة. أنت الآن جيت في الساعة الأولى، الساعة الثانية يعني تحسب من طلوع الفجر إلى صعود الإمام، وهي كالساعات اليوم والله أعلم، قريبة منها ست ساعات. فلو اليوم متى نخلص الفجر نحن؟ خمسة ونص، ها ستة ثلاثة، كل ستة نصعد 12:30، ست ساعات ونص، يعني ها كل بعد الفجر ساعة من الإشراق، على بال ما يغتسل فيكون هي ست ساعات. يلا احسب ست ساعات، ها في المسجد يبكر، واذا انا عش لا بأس، لكن يبكر قرب جاء الاجر دخل في الاجر. والحمامات موجودة والحمد لله، المسجد مكيف لا يروح ينام في البيت، في جينا في المسجد ينام في الليل، لا يسهر في يوم ليلة الجمعة، ليش يسهر؟ يضرب حسابه للعمل الصالح، يجتهد للعمل الصالح. وإذا اجتهد ونام واحتسب هذا النوم حتى يكون مرتاح، الله أكبر، نوم وهذا أجر، يرتاح ينام تحت المكيف وتكتب الملائكة أجر، كما قال معاذ بن جبل إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.